فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نبدأ بعون الله وتوفيقه في تقديم الدرس المتعلق بالسكون. والسكون من أهم الحالات في حالات حروف الهجاء، عندما يكون الهدف الأساسي تلاوة القرآن الكريم. ومعروف أن السكون فيه ضعف، السكون فيه ضعف عكس الحركة. ولذلك معروف للجميع أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. وعندما ننطق حرفا ساكنا في اللغة العربية لابد أن يسبق بحرف آخر متحرك. والبعض يتعود مثلا أن ينطق حرفا واحدا بصوت واحد، هو مثلا الهمزة المفتوحة تسميها مثلا البعض الألف، كأنها همزة وصل تمكن من نطق الحرف الساكن. ولكن هنا عند التعامل مع أطفال خصوصا يمكن أن نستخدم أسلوبا لا يسبب لبسا عند الأطفال. بعض الأطفال في بعض الأماكن عندما يرى المعلم استعمل صوتا واحدا أمام جميع الحروف الساكنة ينطبع أحيانا خطأ عند الطفل أن الحرف الساكن كي ينطق لابد أن ننطق نفس الصوت وهو آ. تعود أن يقول أب أت أت أج إلى آخره. فبعض الأطفال في بعض الدول لاحظنا أنه يأتي على كلمة قرآنية ويدخل من عنده نفس الصوت، يأتي مثلا ليقرأ كلمة متنا فإذا به يضيف آ ويقول مئتنا. من أين جاء الآ هذا الصوت؟ ربما لأن المعلم عوده أن ينطق صوتا واحدا في جميع حالات السكون، فانطبع خطأ في ذهن هذا الطفل أن التاء الساكنة لابد أن تكون أت فيقول مئت، وهكذا في كثير من الكلمات. فعلاجا لهذا الأمر خصوصا مع الأطفال الصغار نحاول جاهدين أن نغير صوت الحرف، ويمكن أن ندع فرصة للأطفال أن يختارهم الحرف المتحرك. بعد أن بينا مثلا له أننا سنبدأ في السكون، ثم بعد ذلك هذا السبورة خالية تماما، كتبنا مثلا هذا الحرف باء ورسمنا فوقه علامة السكون، ويفضل أن ترسم حسب الرسم القرآني. طبعا هنا في الكمبيوتر رسمت بهذا الشكل. ثم نبين أن هذا ساكن ولا يمكن أن ننطق حرف الساكن بمفرده بأي وسيلة. هذا الساكن حرف ضعيف مثل الطفل الصغير مثل الرجل الكبير جدا، لا يستطيع أن يتحرك بمفرده، ضعيف. ماذا نفعل؟ نأتي بحرف قبله حتى ننطقه بأي وسيلة تعليمية المعلم يوصل للمتعلم حسب مستواه أن الحرف الساكن لا يمكن أن ينطق بمفرده في اللغة العربية ولا بد أن يسبق بأي حرف. من يختار حرف؟ اختر أي حرف. طفل قال همزة، قال باء، قال تاء، ضع الاختيار الذي اختاره الطفل. ثم من يحرك هذا الحرف؟ بالكسر بالفتح بالضم، ما في إشكال أبدا، حتى يعرف أننا نستطيع أن نختار أي حرف. اختار أ قل أبا، اختار باء قل بابا، اختار تاء قل تبا، اختار ساء قل سبا، أي اختيار. وهكذا في الاختيارات الموجودة هنا في الدرس، إذا كانت هناك فرصة للمعلم أن يختار هو بعد أن سمح للمتعلمين أن يختاروا عدة اختيارات، يمكن مثلا للمعلم أن يختار أي حرف أراد أن يبدأ بالهمزة، لا مانع، هذه الهمزة وهذه فتحة، من ينطق هذه آ، ما هذه باء ساكنة، ساكنة يقول سكون، يقول ساكنة، ما في أدنى إشكال. بيّن أن هذه العلامة بعد أن تعلم الفتحة وتعلم الكسرة والضمة وعلامة المد، وطبعا أخذ علامة صفر المستدير فوق الحرف، هنا كما قلنا يفضل أن ترسم بالرسم القرآني، ويبين مثلا في بعض الكلمات كلمات موجودة مثلا بهذا الشكل، هذا الرسم يرسمه على السبورة بهذا الرسم، ثم يبين أن هذا حرف ساكن، كيف ننطق آ، باء ساكنة، باء سكون، ثم ينطق ويجمع الحرفين معا، وينتبه المعلم للنطق الصحيح. الباء ساكنة إذن هي مقلقلة، فينتبه ولا يقول أب، لا يقول أبا، أبا، ثم يركز على النطق والجميع يستمع إليه، ثم يبدأ الجميع يردد خلفه، ثم بعد أن نطق بشكل صحيح والكل بدأ يردد خلفه، ينقل هذا الحرف بالحرف الذي اختاره في مكانه، أو إذا كان أمامه لوحة تعليمية يشير إلى اللوحة التعليمية، آ باء ساكنة أب، آ باء ساكنة أب. وبعد ذلك في نهاية الدرس ستضاف كلمة مقلقلة، أما في البداية نركز على كلمة ساكنة أو سكون فقط. ثم مثلا بعد ذلك ينتقل إلى حرف التاء، كتب حرف التاء على السبورة بخط واضح أمام الأطفال مثلا، ألغى هذا وبدأ يكتب حرف التاء، من يقول لي ما هذا الحرف؟ حرف تاء بخط واضح كبير أمام الأطفال، ثم رسم فوقه السكون، ما هذه؟ سكون، ما هذه؟ سكون، يرسمها بخط واضح، رسم السكون أمام الطفل، ويفضل أن يرسم بشكله في الرسم القرآني بهذا الشكل، هذا هو الرسم الأفضل، ما هذه؟ ثم بعد أن خير الأطفال في اختيار بعض الحروف المتحركة يبدأ يضع مثلا حرف الميم المكسورة، لماذا الميم المكسورة مع التاء؟ هنا تمت محاولة أن يكون الحرف الذي تم اختياره مع الحرف الساكن يكونان إما كلمة قرآنية وإما مقطعا من كلمة قرآنية، هذا ما تمت مراعاته في اختيارات الحروف المتحركة قبل الساكنة في هذا الدرس، لأن الهدف الأساسي هو تعليم القرآن. فمثلا لماذا اختير الحرف الذال المضموم مع القاف؟ لأنهما معا كونا كلمة ذق. لماذا مثلا العين المفتوحة مع النون؟ لأنهما كونا كلمة قرآنية عن. وهكذا يمكن أن يختار المعلم حرف يكون مع الحرف الساكن كلمة قرآنية. لماذا اللام المفتوحة مع الواو؟ لأنها لو. وهكذا أمام بعض الاقتراحات، ويمكن أن يغير هو الحرف الأول، ولكن يراعي قدر المستطاع أن يختار حرف يكون مع الكلمة مع الحرف المختار كلمة قرآنية. وهكذا إن لم تكن كلمة قرآنية فهي جزء من كلمة قرآنية، فلماذا الميم المكسورة مع التاء؟ لأنها جزء من كلمة متنا. لماذا الميم المكسورة مع التاء؟ جزء من كلمة متقال. لماذا الياء المكسورة مع الجيم؟ جزء من كلمة قرآنية. وهكذا في معظم الاختيارات التي أمامنا تعامل مع كل حرف بمفرده ووصل إلى آخر حرف يبدأ في تهدي الحروف ونطق الحروف كاملة، آ باء ساكنة أب، مي تا ساكنة مت، مي تا ساكنة مت، يا جيم ساكنة يج، يا حاء ساكنة يح، وينتبه المعلم وهو ينطق. هناك ألوان معينة في الكتاب لون يشير إلى الحرف من حروف القلقلة، أب يج يد حط ضق وهكذا. طبعا لون آخر يشير إلى الهمس، هو طبعا لن يقول للطفل قلقلة أو همس في البداية، فقط ينطق بشكل صحيح مي تاء ساكنة ميت ميت ميت، ينطق هو والكل يستمع حتى يقلده الجميع بشكل صحيح، فينتبه المعلم إلى النطق الصحيح للحروف الساكنة. ولذلك الحروف الساكنة يعني من أهم الحروف التي تحتاج إلى تركيز من المعلم أو القارئ وهو ينطقها، فقد تكرر السكون كثيرا في القرآن، والحرف الساكن غالبا له حكم تجويدي، وذاك معظم أحكام التجويد تتعلق بالسكون، أحكام النون الساكنة، الميم الساكنة، اللام الساكنة، مثلا الإدغام المثلين والمتجانسين والمتقاربين يخص الحروف الساكنة عموما، حروف المد كلها حروف ساكنة، فالمعلم عليه أن ينتبه وهو ينطق الحرف الساكن. بعد أن قدم كل حرف بمفرده، اجتمعت كل الحروف أمامه ونطقها كلها مرة واحدة من خلال اللوحة أو من تجميعها على السبورة، كل هذا يسمى تحضير. تحضير يهيئ المتعلم لدرس جديد متعلق بالسكون، هياه لدرس السكون. يبدأ بعد ذلك فيما يسمى تمكين. تمكين، ماذا سأفعل في التمكين؟ سأبدأ نفس البداية، مثلا عندي حرف من الحروف التي أمامي، كتبت مثلا حرف الباء ثم رسمت فوقه السكون، ويفضل أن يرسم بالرسم القرآني، ثم بعد ذلك أبدأ. هل نستطيع أن ننطق هذا الحرف وحده؟ لا. ماذا نفعل؟ نختار حرف، ويترك الأطفال يختارون أي حرف بأي حركة، ثم في النهاية يختار هو حرف معين بحيث يوجه النطق إلى جزء من كلمة قرآنية أو تكوين كلمة قرآنية كاملة. أخذ مثلا حرف الهمزة وبقى فوقها الفتحة آ، وهنا يبدأ يقول آ باء ساكنة أب، آ باء ساكنة أب وهكذا، آ باء ساكنة أب. وهنا يمكن أن يبدأ في إضافة كلمة مقلقلة، ويبدأ يبين هل أقول أب أم أقول أب أب، ويبدأ يبين هذه اسمها قلقلة، باء ساكنة مقلقلة، هو تعود على كلمة باء وتعود على كلمة ساكنة في التحضير، نؤكد عليها مرة أخرى، ثم نبدأ ننطق كلمة مقلقلة مقلقلة مقلقلة عدة مرات ونكتبها، نعرضها في بطاقة تعليمية والكل يردد، ثم نضم باء ساكنة مقلقلة باء ساكنة مقلقلة، ثم نتأكد من النطق الصحيح آ باء ساكنة مقلقلة أب، والكل يستمع إلى المعلم، ثم الجميع يردد خلفه، ثم المجموعة الأولى هيا رددوا خلفي آ باء ساكنة مقلقلة أب، آ باء ساكنة مقلقلة أب عدة مرات، مجموعة الثانية عدة مرات، ثم كل متعلم بمفرده ما استطاع أن ينطق وحده يردد خلف المعلم آ باء ساكنة مقلقلة أب، ثم بعد ذلك يبدأ في تقديم كلمة قرآنية. كلمة قرآنية، ما مواصفات هذه الكلمة القرآنية؟ بها باء ساكنة وباقي الأحرف من الدروس السابقة، لا يأتي بكلمة بها تشديد، وهو ما علمه بعد كيف ينطق الحرف المشدد، ثم بعد ذلك يأتي بكلمة قرآنية أي كلمة تناسب المعنى، مثلا كلمة أبوابا مثلا، هذه آ ثم الباء ساكنة، من ينطق آ باء ساكنة مقلقلة أب، ثم رسمت الواو. من ينطق هذه؟ وا. ما هذه؟ ألف. مد طبيعي حركتان أب وا. من يقول ما هذه؟ باء تنوين بالفتح أبوابا. بدأ يراجع على دروس سابقة مع تقديمه الدرس الجديد. التركيز هنا آ باء ساكنة مقلقلة أب ثم وا أبوا. ألف مد طبيعي حركتان أبوا. باء تنوين بالفتح أبوابا. هذا اسم تمكين. ورغم كل هذا التكرار الطفل غير ملزم غير مجبر على اتباع نفس النمط في التهجي، من كثرة التكرار سيتعود عليه، ولكن هو غير ملزم بهذا. المهم أن ينطق ويقول أبوابا ولا يقول أبوابا، لأنه يستمع من المعلم بشكل صحيح. ثم ينتقل المعلم إلى كلمة أخرى بدءا بحرف آخر، متى بدأ يقدم بعد ذلك انتهى من هذه الكلمة وحرف الباء، بدأ مثلا يقدم حرف التاء. ما هذا الحرف؟ بنفس الأسلوب تاء. ما هذه؟ سكون. ثم كيف ننطقها؟ نفس الأسئلة هي هي. لا نستطيع، حرف ساكن ضعيف ما ننطقه وحده، ماذا نفعل؟ نأتي بحرف قبله يقويه. ويترك الأطفال يختارون أي حرف، الذي يقول أت يقول بت يقول تت يقول إت يقول ست، أي اختيار. ثم يبدأ المعلم يتدخل في النهاية، يريد أن يقدم كلمة قرآنية أو مقطعا من كلمة قرآنية. يمكن مثلا يقول لهم ما هذه؟ وما هذه العلامة تحتها؟ من ينطق هذه؟ مي. من يقول لي ما هذه؟ مي. وما هذه؟ تاء ساكنة. كيف ننطق؟ الكل يستمع إلي ولا تسمح له أن ينطق بمفرده أولا. أنت تسأل الأسئلة فقط للإثارة، ثم تبدأ بعد ذلك تقدم أنت النطق النموذجي. مي تاء ساكنة ميت. مي تاء ساكنة ميت عدة مرات، ثم يردد خلفك الجميع عدة مرات، ثم بعد ذلك مجموعات، ثم كل طفل بمفرده. الكل بدأ يتقن نطق هذا الصوت ميت ميت. نبدأ بعد ذلك نضيف عليه نحن إضافات أخرى. ميت. من يقول لي ما هذه؟ نا. ميت نا. وما هذا الحرف؟ ألف مد طبيعي حركتان ميت نا. مي تاء ساكنة ميت نا. ميت نا. ألف مد طبيعي حركتان متنا. وهكذا. هذا اسم تمكين. نطق الحرف عدة مرات، الكل يستمع، الجميع ردد خلفه، قسم فصله إلى مجموعات، استمع من كل طفل بمفرده، ثم قدم كلمة قرآنية بها حرف التاء الساكن. اسم هذا تمكين. يتعامل مع حروف المجموعة الأولى حسب التقسيم الموجود في كتاب التبيان إن كان يستعمل نفس الكتاب. بس المجموعة الأولى الباء والتاء والثاء، قدم حرف التاء وينتبه أث لا يقول أس، والدرس أمامه مع كل حرف موجود موجود كلمة قرآنية، يقدم هذه الكلمة مع الحرف الموجود، وهكذا ينتقل من مجموعة إلى مجموعة. بعد أن تنتهي المجموعة على السبورة ينتقل إلى الكتاب. انتهى من تقديم جميع المجموعات، سيجد في نهاية الدرس تدريبات عامة على السكون. يبدأ بنفس الأسلوب السابق يتعامل مع التدريبات. ب همزة ساكنة ب سين تنوين بالكسر ب سم، حتى يصل لآخر كلمة ويبدأ هنا يقرأ مباشرة. وصل إلى آخر كلمة في التدريب يبدأ يقرأ الكلمات مباشرة، ويلاحظ مع القلقلة باء ساكنة مقلقلة، جيم ساكنة مقلقلة، دال ساكنة مقلقلة، وهكذا حتى ينتهي من التدريبات على السكون. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تقديم 10 حالات من حالات حروف الهجاء: الفتح والكسر والضم، المدود الثلاثة التنوين، وانتهاء بالسكون. سبحانك اللهم وبحمدك،